إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري في كتابه السنة: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عده. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فهو كفر بالله العظيم. هذه الفقرة تثبت علم الله عز وجل الأزلي والحاضر والمستقبل، كما يعبر عنه بقول العلماء: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون. علم ما كان في الأزل، ما كان قبل أن تولد أنت أزليا، حتى الأمم التي من الأمم من الجن التي عاشت وسفكت الدماء وقتل بعضهم بعضا يعلمها رب العالمين. علم القرون الأولى كما قال الله تعالى: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعلم ما هو كائن، ما هو موجود، وعلم ما سيكون، هذا مستقبل، وعلم ما لا يكون. ما سيكون يعني ما سيحدث وما سيخلق وما سينزل من السماء وما يعرج فيها، كل الذي سيكون. وعلم ما لا يكون كيف يكون. أما ما مضى معروف، يعني هذا المعنى معلوم، بأن الله علم ما كان، علم ما كان من الجن ومن الإنس ومن الطيور ومن الحشرات ومن الملائكة ومن الأشجار والأحجار والنباتات، كله في كتاب. وعلم ما هو كائن، ما هو موجود، وعلم ما سيكون من في المستقبل، من سيخلقون ومتى تكون الساعة وكم هم العباد الذين سيوجدون في بعد. وعلم ما لا يكون كيف يكون. علم ما لا يكون كيف يكون، ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا ما لا يكون، هذا ما لا يكون علمه الله عز وجل. هذه الآية تتكلم على صنف من الناس، وهم الذين ماتوا على الكفر ودخلوا النار، شافوا القبر وشافوا الملائكة وشافوا رأوا الجن، رأوا الأحوال يوم القيامة وأهوالها كلها، رأوها، رأوا الصراط ورأوا الميزان وتطاير الصحف والحوض والأنبياء والكرب والعرق، كل شيء شافوه، ودخلوا للنار، ودخلوا إلى النار، ورأوا النار الحطمة يأكل بعضها بعضا وتعذبوا في النار. الله عز وجل يقول: هؤلاء الناس لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى الباطل، لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى الضلال والشرك وغير ذلك، مع أنهم رأوا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، رأوا النار والأهوال، علموها بعلومها الثلاثة: حق اليقين، علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. نعم، يعني بعد ما يعودوا يرجعوا للدنيا يعودوا ينسوا. أنتم تشوفوا هذا الشيء، ترون هذا الشيء في أصحاب المخدرات عفاكم الله، يدخل للسجن ويحكموا عليه 20 عام حجز، ومن بعد يخرج وشاف العذاب وربما ولد له الأحفاد ولم يراهم وجاءوا الناس خطبوه في بناته وما وجدوش وغير ذلك، وشاف الآلام والعذاب والهم والغم، ويبقى يقول أنا لو أخرج أتوب توبة نصح. بعد ما يخرج يجوا جماعة يأتون إليه ويقولون له صفقة واحدة وخلاص، ويدخل ثانية والثالثة عودوا يدخلوا بارك الله فيك، يعودوا إلى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هذا بالمعنى الصغير اللي تفهموه أنتما، لكن هناك معنى أفضع وأخطر، وهو أن الناس يعني عايشين في الضلال والبدع والشرك والكفر والإلحاد وغير ذلك، ويروحوا ويشوفوا الجنة ويشوفوا النار كما قال الله تعالى. فلما رأوا بأسنا ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بالله ماذا؟ وحده، وكفرنا بما كنا به مشركين. هذا ما ينفعهم، التوحيد ما ينفعهم يوم القيامة. يعني آمنا بالله وحده هذا، وكفرنا بما كنا به مشركين، هو معنى لا إله إلا الله، الإيمان برب العالمين والكفر بما ما سواه. ولم يكن ينفعهم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هم يطلبوا رب العالمين، يقول يا رب العالمين رجعنا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ثم قال الله، هذا هو الشاهد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا العلم الذي علم الله عز وجل فيما لا يكون، فيما لا يكون. إذن علم الله يشتمل على ما كان وما هو كائن وما هو سيكون وما هو لا يكون، كله يعلمه رب العالمين. يعلم أن هذا الشخص لو يفعل هذا، يعلم الله عز وجل. بعض الناس يصيبهم بالفقر ولو أعطاهم المال لتجبروا. من العباد من لا يصلح له إلا الفقر، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذه الأولى، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك المرء في صلاة الاستخارة يقول يا رب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرف عني. الله يعلم مثلا هذا الإنسان لو اشترى هذه القطعة من الأرض، لو اشتراها يكون كذا، ولو لم يشتريها يعلم كذا، حتى الأمر مازال لم يقع ولن يقع، لم يقع ولن يقع. فهذا علم الله بما لا يكون، علم الله بما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون وما لا، ما لا يكون. فيجب إثبات علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، يعلم ويحيط بكل شيء، عليم بذات الصدور، عليم بخبايا الأمور، عليم بالنوايا. فعلمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل، فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه. يعني ما عندهش بداية للعلم تاعه، ما كانش ابتداء للعلم، وإنما علمه أزلي. نحن مثلا كاين بعض الأمور، كاين يقول لك البارح بديت نعرف بأن الصلاة لا يجوز فيها الالتفات ولا يجوز فيها الكلام، من قبل ما كانش يعلم. هذا لا يليق بالله عز وجل، وإن علم الله أزلي. فعلم الله أزلي، لا بداية لله عز وجل ولا نهاية، هو الأول الذي ليس الذي لا قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن صفاته لا بداية لها، مش ما كان ما يسمعش وصار يسمع، كان ما يعلمش ولا يعلم. هذا بالنسبة لي نحن للمخلوقين عندهم بداية للعلم، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، فأنا عنده بداية وين تبدأ يعرف بعض الأشياء. كان ما يعرفش الحروف ولا يعرفها، كان ما يعرفش الكلمات ولا يعرفها. وكما أن الله عز وجل لا نهاية له، فكذلك لا نهاية لأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية، وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا. هذا من الشيء الذي كنا نقوله من قبل، علم ما كان في الزمن السابق، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون، يعني لو قدر الله عز وجل أن يعود هؤلاء إلى الدنيا، علم الله كيف يكون حالهم. احنا ما نعرفوش، نحن لا نعرف شيئا. قد يسرقك عامل يسرقك، وبعد ذلك يتوب ويعتذر ويشفك، تشفق عليه وتقول الردة، بس ما نيش عارف وش هل هذا العامل يعود يسرقني ولا ما يسرقنيش. هذه بالنسبة لله عز وجل يعلمها، أما أنت لا تعلمها. ولذلك قلنا بأن الله محيط بعلمه بكل شيء، ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا من عجيب علم الله أولا، ومن عجيب تمرد ابن آدم، تمرد لتمرده ابن آدم ما يتمرده الحيوانات، حيوان كلب ولا قط ولا ما مش عارف بهيمة، تعلمها شيء وتضربها وتأدبها خلاص. أكرمكم الله، لو أن الإنسان يربي قط هر في بيته، وهذا الهر يوسخ له في الدار، يأخذ هذا الهر ويصوته ويأدبه، يبقى ذاك الهر لو كان تقتله ما يعود شيء، لا يعود إلى ذلك الوسخ في البيت. هر كلب يتأدب، وبنادم انظروا، يعني شيء هذا عجيب جدا، وقع لكثير من الناس في هذه الدنيا بالنسبة للجرائم التي يقومون بها. كما ذكرت لكم صاحب المخدرات يحكموا عليه 20 عام ويصادروه وغير ذلك، يعود يولي. صاحب الرشوة كذلك يقبضوه من أجل الرشوة ويدخلوه الحبس ويصادروه له الأموال وغير ذلك، ويضربوه بإتاوات وغير ذلك، وبعد ذلك لما يخرج من الحبس يعاود يولي للرشوة. وهذا يدخل للنار ويشوف القبر، وربما بقي في القبر كم آلاف السنين وهو في القبر ويتعذب، وشاف النفخة الأولى والنفخة الثانية والنفخة الثالثة، وشاف البعث والنشور والميزان والصيرات ودنو الشمس ومجيء الله عز وجل ومجيء جهنم ونصب الميزان ونصب الصيرات، وشاف جهنم وحطامة وغير ذلك. ولو يعود إلى الدنيا يعود للشرك، يعود للوعدة ويعود للزردة ويعود للذبح لغير الله. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله يعلم. قال: ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر. ما هو كائن يعني ما هو موجود، معنى المستقبل ما علمش. والمستقبل عنده حالتين: مستقبل كائن ومستقبل لا يكون. مستقبل كائن وهو أن في الألف القادمة سيولد فلان وعلان وغير ذلك، وسيكون له من الرزق ومن الولد ومن السعادة ومن الشقاء، وكل يعلمها. وما لا يكون شيء لا يكون، مثل حال هؤلاء الذين يطلبون العودة إلى الدنيا لكي يؤمنوا ويوحدوا، لكن يعودون إلى العمية وإلى الضلال. اللي يظن بأن الله لا يعلم ما كان في المستقبل هذا كافر. وهؤلاء مثل القدرية النفات، كين القدرية الجبرية وكين القدرية النفات. هؤلاء الذين تبرأ منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، جاءه اثنان من الناس وقالوا ظهر لنا بالبصرة ناس يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، الشيء اللي كاين من قبل يعلمه رب العالمين، لكن الشيء المستقبل لا يعلمه الله. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أنا أني منهم بريء وهم مني براء، وأن هؤلاء لو أتوا على هذه العقيدة يوم القيامة وكان لهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منهم، بمعنى كفار، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: سمعت رسول الله، سمعت أبي يعني عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديث جبريل الطويل الذي يسأله جبريل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة، ومن بين ذلك ساقه من أجل أن يقول: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، معنى الأشياء المستقبلية يعلمها الله عز وجل، يعلم من نسلك من سيأتي، ومن هو شقي، ومن هو سعيد، ومن هو في النار، ومن هو في الجنة، ومن هو غني، ومن هو فقير، ومن هو، ويعلم ما سيكون وما لا يكون كيف يكون. يعني لو قدرنا أن هذا الإنسان أعدناه إلى الدنيا وأعدنا إليه، بعض الناس يصاب بالفقر ويبقى يقول: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين. فخير للإنسان قليل يؤدي شكره خير من كثير يؤديه إلى الكفر. فهذا الناس قال الله تعالى عنهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فبسبب ذلك ماذا؟ ولوا منافقين، فعقبهم الله نفاقا في قلوبهم. بماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لو كان يبقى هذا الإنسان مسكين يبقى راضي بقلة ذات اليد وعنده رغيف خبز يابس ويؤدي شكره خير مما لو يعني مما صار عليه من أن الله أغدق عليه المال والغنم والإبل والبقر، فلما جاء السعاة لكي يأخذوا منه الصدقة والزكاة قال: إنما أوتيته على علم عندي، ورثته عن كابر، هذا ما هو من عند الله، مثل الأعمى مثل الأقرع والأبرص والأعمى. لا، الأعمى أدى، ها فاز، نعم الأعمى فاز. عادوا ثلاثة من الناس: واحد أقرع، واحد أبرص، واحد أعمى. أراد الله أن يبتليهم، فقراء في الثلاثة، ثلاثة فقراء أراد الله أن يبتليهم، فأرسل لهم ملك على صورة بني آدم. فجاء الأول على صفة رجل ميسور الحال، في حين أن هذا الأقرع والأبرص والأعمى لم يكن أحد يكلمهم. فتحير كيف يتكلمني هذا الشخص. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أنت ترى حالي بأني يعافوني الناس ولا مال لي ويفر مني القريب والداني والقاصي وغير ذلك. فقال: ماذا تحب؟ قال: أحب أن يذهب عني هذا القرع، ما عنده يعني شعر لا ينبت له لا في لحيته ولا في شاربه ولا في حاجبه ولا في رأسه. فمسح عليه على رأسه فأعطاه الله شعرا جميلا. قال: وماذا تحب من المال؟ قال: أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، عشراء بمعنى في شهرها العاشر، وإذا العشار عطلت. وقال: بارك الله لك فيها، مالك يدعي لك، يدعي لك مالك كما يقولوا عنا روح تخلص. وكثير من الناس من يدعو لهم، تدعو له الملائكة كل يوم اللي يصبح وينفق، اللهم أعطيه منفقا خلفا، يقول لك ملائكة فاصبح. وكي اللي يمسك ماذا تقول له الملائكة؟ أعطي ممسكا تلفا، أحذر. فدعا له الملك فصار صاحب شعر جميل وصاحب ضيعات وصاحب قطعان من الإبل، عنده الرعاة وعنده الخدم وعنده يحلبوا ويبيعوا ويدوا وبر ويأكلوا اللحم وغدا. بعد ما كان فقير وحدة في ركنة لا يقربه أحد. ثم أتى الأبرص وسأله مثل ما سأل الأول وقال: أنا رجل فقير لا مال لي، يعافوني الناس من أجل البرص، ماذا تحب؟ قال: أحب أن يرد الله علي جلدا حسنا ولونا حسنا. فمسح عليه وقال: ماذا تحب من المال؟ قال: أحب البقر. فأعطاه بقرة حامل وقال: بارك الله لك فيها. فصار كذلك هذا عنده قطعان وبلدان، يعني مدن من البقر. وجاء الأعمى وسأله مثل ما سأل الاثنان واشتكى أنه أعمى ولا يقربه الناس وأنه فقير. فقال: ماذا تحب؟ قال: أن يرد الله علي بصري. قال: ماذا تحب من المال؟ قال: أحب الغنم. فمسح على عينيه فصار يبصر وأعطاه شاة حامل وقال: بارك الله لك فيها. انظر رب العالمين، إنسان اللي يطلب البركة ولو بالشيء القليل، لأن كما يقال في الأثر: الربح القليل فيه بركة. هذا أثر يروى مرفوع ضعيف ويروى موقوف وعن أثر الصحابة. ولا ينبغي للمرء أن يبحث على الأرباح الكثيرة التي لا بركة فيها. الصدق يؤدي إلى البركة العظيمة، ولأن البركة لا تكون بالكثرة، قد تكون بالكثرة ولكن العبرة بالبركة. فبارك الله لي الثلاث حتى صارت عندهم أودية، عندهم خدم وعندهم رعاة وعندهم حشم وإماء. وبعد مدة عقد ولا عقدين من السنوات، 20 سنة 25 سنة، جاء نفس الملك بنفس الصورة على صورة إنسان فقير. فجاء الأقرع وقد تدلى الشعر على عينيه بعدما كان أقرع، فقال: السلام عليكم. لم يرد عليه السلام. قال: ماذا تريد؟ قال: أنا عابر سبيل، انقطعت بي السبل إلا بالله ثم أنت، أسألك بالذي أعطاك هذا اللون، هذا الشعر الحسن، لأن صار الشعر متميز عن كل شعور الناس، أن تعطيني ناقة أتبلغ بها الديار. قال: الحقوق كثيرة. قال: ألم كأني أعرفك؟ ألم تكن يوما فقيرا لا مال لك؟ أقرع يعافك الناس؟ قال: أبدا، هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فدعا له، دعا عليه الآن، أولا دعا له والآن دعا عليه. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعاء الملائكة مستجاب، لأن ما يعصون الله ما أمرهم، ونحن بسبب عصياننا لا يستجاب دعاؤنا، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء إلى الأبرص سابقا صاحب البقر فقال له: السلام عليكم. طبعا الأول أصابه الكبر، لأن دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر في أصحاب الإبل والتواضع الغنم، أصحاب الغنم. قال: عابر السبيل، عابر السبيل، ليس لي إلا الله ثم أنت. وهذا يعني هذا الكلام ينبغي أن يستمسك به الإنسان في توحيده لله عز وجل. ما يقول: ليش ما عندك كين غير أنت؟ كين الله ثم أنت سبب. ما يقول: ليش عندي غير أنت؟ لا يقول: ليس لي إلا أنت، وإنما يقول: ليس لي إلا الله وأنت، مشي وأنت، ثم أنت، ثم أنت، نعم مشي وأنت، ثم أنت. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت. بقرة واحدة أتبلغ بها الديار. هذا صاحب البقر صار في شرفة، صار عن مشروبة وعند الخدم، مثل ما يفعل الأثرياء أصحاب المزارع عالية، وينظر إلى جمال تلك البقر والإبل، يشرب من ألبانها و يبيع ويشتري ويصير ثري بما تذره عليه. فقال له مثل ما قال الأول، وقال له الملك مثل ما قال للأول: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وجاء إلى الثالث وقال له: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟ قال: عابر السبيل، ليس لي إلا الله ثم أنت، أسألك شاة واحدة أتبلغ بها الديار، أسألك بالذي أعطاك هذين العينين الجميلتين. قال: أما وقد سألتني بالذي أعطاني العينين وأعطاني هذا المال، فالمال كله لرب العينين، فخذ ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلي مما تركت، لي تديه خير من لي تخليه لي. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم. شاهد من هذا أن الله ذكر في سورة التوبة أن بعض الناس قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا ولئن آتانا الله من فضله نحن نشاركك في الجهاد ونشاركك في الدولة ونرفع الاقتصاد ونطعم المساكين وغيره. فلما آتاهم الله من فضله، ولذلك المسلم هناك دعاء الذي دعا به عمار بن ياسر رضي الله عنهما عندما صلى بالناس فأوجز، قالوا له خففت الصلاة بزاف، فقال لقد دعوت بدعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعم ذاك الدعاء طويل، هذا أوجز، هذا اختصر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. قد تكون الحياة ليست كائنة، وقد تكون الوفاة ليست كائنة، ولكن الله علم ما سيكون لو كانت الحياة، وعلم ما سيكون لو كانت الوفاة. فهذا من أهم الأمور التي تزيدك إيمانا وتجعلك تثق في الله وتفوض الأمر إليه وتؤمن به إيمانا تاما، إيمانا كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك إيمانا لا ينفد، إيمان لا ينفد، إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. فالذي يقول أن علم الله في المستقبل وعلم الله بما لا يكون لا يعلمه الله عز وجل، هذا كافر وجاحد بإحاطة الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم المخلوق محدود مهما بلغ، محدود، لا يعلم المستقبل، بل لا يعلم اللحظة الآتية، لا يعلمها. والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، مهما كان علم المرء فعلم الله سبحانه وتعالى أعلم منه. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام وأعلم من الله ما لا تعلمون. فعلم الله لا يحد، ما يقولش ربي يعلم كذا وما يعلم لا يعلم كذا. مثل بعض الملاحدة يعني هم يدعون الإسلام، يقولوا رب العالمين يسمعنا وش يسمع، ما يعلم وش نقول. والله تعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه عقيدة. لماذا نقول هكذا؟ نخالف الروافض، يعني كل مسألة أتى بها المصنف وانت تشوف فيها فقهية ماهيش عقائدية، اعلم أن ما ساقها المصنف مثلا المسعى الخفين، بارك الله فيك، المسعى الخفين مسألة فقهية لكن ساقها في العقيدة. لما؟ لأن الروافض ينكرونها، لا نكاح إلا بولي، نخالف بذلك أصحاب نكاح المتعة، ونخالف بذلك الزناة، ونخالف في ذلك أصحاب يعني نكاح السر، ونخالف فيه في أم من الفرق. هذه مسألة فقهية فيها بيان شروط النكاح عند الجمهور، ومنها أن يكون بولي، والدليل من القرآن فانكحوهن بإذن أهلهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأن المرأة لا تعقد لنفسها. أم سليم الرميساء زوجة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنها، مات زوجها في أحد وخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم. عفوا، أم سليم اللي مات زوجها شكون؟ لا لا لا، هذه المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو أيوب الأنصاري، عفوا أبو أيوب الأنصاري خطب الرميساء، ثم الغميساء سمى الرميساء، وكان ولدها كبير وهي كبيرة، وخطبها رجل. هؤلاء الذين ضاف عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عندهم ضيفا لما قدم المدينة. فلما خطبها قالت لأبي أيوب، قالت إنك كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم قبلت الزواج منك. فقبل وأسلم، فكانت كما يقولون هي أغلى مهر في الدنيا، أغلى مهر في الدنيا، وهي مهر أم سليم الرميساء، لأنها المهر تاعها واش هو؟ الإسلام، والإسلام يعني أغلى ما في الدنيا. فقالت يا أنس، ولدها أنس بن مالك، قالت يا أنس قم يا أنس فزوج أبا طلحة. إذن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ومهر، مهر وشاهدي عدل، باش ما يكونش الزواج سرا يشبه الفاحشة ويشبه ما يفعله بعض الناس من التسري بالنساء دون علم الأبوين والعائلة والناس. ينبغي أن يعلم بأن هذا نكاح لئلا تقع الشبهة. هناك بعض الفقهاء مثل الحنفية الذين لم يشترطوا الولي، وقالوا لا بأس بالمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، لكنه مذهب مرجوح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والعبرة بالدليل من الكتاب والسنة، فانكحوهن بإذن أهلهن، والدليل الذي سقناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المذهب الذي عليه جمهور المسلمين أو جمهور الفقهاء. وأنكحة المسلمين تنضبط بهذا ولا تدخلها السرية والاحتيالات، كمن يريد أن يتزوج عن زوجته ولئلا تعلم فيقع في محظور أكثر من الزنا، محظور أكثر من الزنا، لأن الزاني ممكن يزني مرة ويتوب، لكن هو يزني ما حي مع هذه المرأة، هو في الزنا وهو لا يدري، هو في الزنا وهو لا يدري، ويظن نفسه بأنه يفعل خيرا. والأمر في هذا ينبغي أن يكون الإنسان صريحا ولا تدخله الوساوس، ويتوكل على الله عز وجل، فإن الزنا يهتك العرض بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، ويسود صفحته، يسود صفحته. والأنكحة من أهم أمور المسلمين، من أهم أمور المسلمين الأنكحة، لأن الأنكحة تنبني عليها أسر، ويأتي من وراءها الذراري والنسب، والنسب ينبغي أن يكون نسلا نقيا صافيا. فالذي يتزوج بالسرية، الذي يتزوج ويتسرى بالسرية هو في الشبهة، هل الأولاد حلال مش حلال، وهو خان الأمانة، خان الأمانة الأجداد، ربما جده من منذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو محافظ على النسل، يجي هو يكسر ذاك النسل، سواء كان من امرأة أو من رجل. ولذلك في هذا الأمر ينبغي اختيار النسب، اختيار العائلة، ليبقى الأصل نقيا. وأسوأ من ذلك هو استباحة الفروج، استباحة الفروج يكون بميثاق غليظ، كما قال النبي كما قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا يعني النساء منكم ميثاقا غليظا. وقال صلى الله عليه وسلم فإنكم استبحتم فروجهن بكلمة الله بكلمة الله. قال وصدق وصدق لابد من صدق قل أو كثر. والصداق المتوسط هو صداق المثيلات صداق المثيلات يعني قراينها كما يقولوا قراين هذا المرأة. احنا مثلا عندنا يقولوا 10 ملايين وطقم يهرسوه يكسروه يدقدقوه مسكين الله المستعان. مهر المثيلات وأقلهن مهرا أعظمهن بركة. والأفضل أن الرجل هو الذي يفضل لا المرأة التي تطالب لأن لو طالبته فإنه يبقى في نفسه شيء وربما يكون بينهم شنشنة فيعيد عليها ذلك اللوم واللؤم. قال ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. الولي لا بد منه وهم عصبة الزوج عصبة الزوجة عصبة الزوجة نعرفها في الميراث. عصبة الزوجة شكون هما؟ أصولها أب وجد فروعها أولادها أولاد أولادها حواشيها وهم إخوتها هذو هم العصبة. العصبة هم هذو هما الأصول الفروع والحواشي. الأصول هما الآباء الأب والجد والفروع وهم الابن وابن الابن والحواشي وهم الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام رغم أن ابن عمها أجنبي عليها ولكن يكون وليها لأنه عصبة. لأن لو لم يكن لا الأصول ولا الفروع ولا الحواشي ما كانش العم يورثها من ولد عمها. ولد عمها يعتبر لا يعتبر ولا يعتبر لا يعتبر محرم لها ولكن يعتبر وليها في الزواج. إذا لم يكن هؤلاء فتستأذن من السلطان والسلطان يعين لها ولي. تروح لرئيس المحكمة ولا وكيل الجمهورية تقدم طلب وتقول أنا بغي نتزوج يعطيه ماذا؟ يعطيها ورقة تقول لها كلف لي فلان فيتكلف بالولاية. ولو يتكلف وإذا كان وليها موجود يعني أبوها وغير يعني حي ولكن لا يستطيع المجيء ولو بكلمة كلمة يعطيها للوكيل وكيل الولي. فالأقرب منها هم من أبوها جدها وإن علا ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم عمها ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب. هذا هو ولي المرأة وهما العصبة. العصبة هم الذين يأخذون ما بقي عندما نعطي السدس والثمن والربع للورثة الثمن مثلا للزوجة والثلث ثلث السدس للأم ما بقي يأخذه العصبة. وبهذا تحفظ بيضة العائلة والنسب ولا يكون هناك اختلاط وتكون هناك البركة. وهذه الأنساب أمانة أمانة اللي خلط فيها ولا يوسخها فيمكن أن ينال دعوة قديمة. يعني الأجداد أوصوا بحفاظ على النسل وعلى النسب وقد وضعوا دعوة لمن يخلطوا ويخلطوا أنسابهم يدخل فيها ما ليس منها والعياذ بالله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة يستحب فيها كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إذن يغفر ذنبك وتكفى همك تكفى الهم. الذي عنده هم وعنده ذنوب عليه من الليلة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى للمغرب من يوم غد. يعني هو الصلاة لا تنقطع لكن الاجتهاد فيها والكثرة تكون من الآن إلى صلاة المغرب. وهذا يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم ترد له روحه ويرد عليك السلام، ترد. وأفضل الصلاة أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما تقول سيدنا محمد، على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قالنا اللهم اسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد، لأن من تكون العلاقة بينك وبين الله ما تدخل السيد واحد آخر. وبالله التوفيق.